إني ولو لاموني روحي بتهوار إني ولو لاموني روحي بتهوار والجمال المقصود بقلبي بمهوار والجمال المقصود بقلبي بمهوار إني ولو لاموني روحي بتهوار حمامة روحي مثلي بلوى ويا حمامة روحي مثلي بلوى إني ولو لاموني روحي بتهوى إني ولو لاموني روحي بتهوى الجمال المقصود بقلبي مهوى يسبي ما ستيها في العجب لكم يسبي ما ستيها في العجب لكم يسبي ما ستيها في العجب لكم يسبي ويا غزال الشعب بقلبي مرعى ويا غزال الشعب على زين الخصال ومن والاه.